في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة. فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق. هذا إذا اختلف المخرج. أين أما حينما يكون حاجة واحدة لا يهم، وحين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف. مين؟ واحد. سؤال؟ من أجل تقول أشيخ بفضل الحافظ. نعم. كان أولى. وهذا ما قلته نعم. طب هذا السند والمسألة نفسها. تفضل. حدثنا خلاد بن أسلم، هذا من كلمة جيور في الصحيح. قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المسعودي، من هناك كل أطريق الأعمش في رواية البخاري، قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا جابر بن شداد عن صفوان بن مخرج. عن صفوان بن مخرج. صفوان بن مخرج. نعم. ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه. تلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو الطريق الأعمش عن جامع عن صفوان، كل هذا عن المسعودي، وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في سعد الراشد؟ السلام عليكم. الله يحييكم، الله يبارك فيك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذ طيب، لا بد بارك الله فيك، كما تعلم السفر قطعة منها عذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذبنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف صحتك؟ نعم. سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه تلك الرواية عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند فيما طلعنا عليه الوحيد والذي عن طريق المسعودي، ولكن فيها معه، يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع الرواية معه على هذا السند. لا شك يستشهد به، لكن أعتقد لأن المسعود هذا كان اختلط. نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراح البصريين عنه بعيدا، ومن قبله بصريون النضر وخلاد، كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين. نعم. وكان في بغداد وذكر بغداد وغيره رواه البصريين عنه. نعم. وكان النضر البصريين وكذلك خلاد. يعني هذا الرواية يروى عنه في حالة الاختلاط. إذا هم قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت سنتين، فهمت. وكانت الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواية البصريين عنه سنتين. إيه هذا بصري وهذا بصري. هو بصري. ما بين الاثنين؟ لأنه قال مسلم قوم. ايوه لا هذا راس واحد هذا التفصيل اللي تفضل به. فاذا كان كذلك فيكون السؤال صحيح. اذا كان هل نقول هذه الروايه ترجع الى معه لان هناك مخرجها الاعمش هنا مخرجها الاول طريق الاعمش هو طريق المسعودي؟ الحافظ بن حجر لما رجح ذلك بناء على ماذا؟ رجح بناء على قبله ومعه، وان يعني الناس على كلمتين نفسها ان قبله تخرج معه، اذا قلنا معه فمعنى كن الغينا كلمه معنى قبله. نعم. لكن لو كنا قبله فكنا الغينا معنى معه. طيب. على هذا المعنى. هذا لم يعد هذا يعيد ترجيح الحافظ بن حجر. نعم، الحافظ يعني هذا يزيد ترجيح الحافظ قوة. نعم. أنا بقول إذا كان الذي خلصه وأنت بأن هذا روى عنه هذا الاختبار أن يكون السند صحيح. ذلك يرجح يؤيد. من الذي قلت من الذي قال أن هذا رساله روى عنه قبل الاختبار؟ مو قالوا قبل الاختبار، قالوا أنه روايه لازم ذلك. نعم انا اقول لازم لانهم قالوا روايه البصريين عنه صحيحه. إيه من الذي قال هذا؟ مذكور يعني ما مذكور يعني الذي في التهذيب يعني مذكور هذا في اسمه في الخضر اللي ذكره. خضر؟ نعم اظن الخضر اكثر من كمان. والله يكون ايضا من الغالب الحافظ كذلك التهذيب يعني ما بنحكي عنه. هذا ابن جرير، هذا رواه ابن جرير في تفسير الآية الثانية من سورة هود، وكان عرشه على الماء. طيب لما تسلك هنا انتهى الى صفوان. ماذا بعد صفوان؟ عن عمران كلها. طيب. نعم.